مواد من الطعام عن الزكاة. كثير من العلم يقولون لابد نقود يخرجها نقود، لكن الصواب لا بأس إذا رأى المصلحة، كان يكون أيتام أو نساء ما يحسن التصرف يعطيهم طعام ملابس، الصواب لا حرج، لكن يجتهد في القيمة لا ينقص القيمة، يعطيهم بقيمة أو أزيد حتى لا ينقص القيمة، يكون مجتهدا في طعام الطعام بقدر الزكاة أو الملابس بقدر الزكاة، إذا كانوا مثلا يخشى أن لا يحسن التصرف كأيتام أو سفهاء أو نساء قد لا يحسن التصرف فلا بأس، وإلا فالأصل تسليم النقود ولا تأخر الزكاة، يبادر بها إذا حال الحول يبادر بها ويعطيها المستحقين لها، والوكيل الذي يأخذها كذلك لا يأخرها، يصرفها في الفقراء والمساكين في بلاد المزكي أو في البلاد التي عينها له. لا هو يا شيخ الله يحسن إليك يخرجها نقدا، لكن المبرة الخيرية يأخذونها وعندهم أسر كثيرة، فطول السنة يصرفون على الفقراء منها، يعني يشتري بعضهم. ولو هم يصرفون على الفقراء لا يأجلون، كل ما جاء من الزكاة يصرف الفقراء الحاضرين الموجودين، لأن الفقراء موجودين لا يخصون بناس يأجلونها لهم، يصرف الفقراء الموجودين ويزعونها عليهم. يقول ما الحكم في من أصابه مرض ليلة من رمضان فقال إن شفاني الله صمت وإن استمر فسوف أفطر فشفاه الله، فهل النية صحيحة؟ إذا شفاه الله قبل الفجر ونوى الصيام تم، أما إذا أفطر صائما أصبح مفطرا ثم شفاه الله في أثناء النهار يمسك ولكن يقضي اليوم، إذا أصبح مريضا ولكن شفاه الله في أثناء النهار أمسك ويقضي هذا اليوم، أما إن شفي قبل الفجر فإنه ينوي ويصوم والحمد لله. وهذا يقول سماحة الشيخ هل إبر مرض السكر تفطر؟ إذا كان الإبر في الوريد أو في العضل بهيب للغذاء ما تفطر على الصحيح، أما إذا كان إبر تغذية يعطاها غذاء فإنها تفطر. وكذلك يقول الكحول والتقطير في العين والأذن، والتقطير لا يفطر لا في الأذن ولا في العين، لكن تركه في الليل أولى خروجا من خلاف العلماء، وإلا قطرة والإبرة كل هذا لا يفطر، لكن إذا كان للغذاء كان يتعطى إبر للغذاء هذه مفطرة لأنه يتغذى بها، أما قطرة في العين أو في الأذن أو إبرة في العضل أو في الوريد هذه لا تفطر، لكن تركها في الليل أفضل وأحوط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، جعلها في الليل يكون أنسب وأحسن وأحوط وأبعد عن الشبهة، إلا إذا كان إبر للتغذية يتغذى بها تفطر الصائم. وهذا يقول سماحة الشيخ إذا سافر الصائم وأراد الرجوع في نفس اليوم فهل له الترخص برخص السفر؟ له الترخص حتى يرجع، إذا رجع أمسك، وأما ما دام في السفر هو له الفطر ويصلي قصرا. ما هو المقصود بتصفيد الشياطين في شهر رمضان؟ يعني قلة ما يكون لهم سلطانهم الذي في غير رمضان كما في النص الآخر، فلا يخلصون إلا ما كان يخلصون في غيره، يعني يضعف سلطانهم ما يكون سلطانهم كسلطانهم في غير رمضان يضعف. وهذا يقول يكثر الكلام عن حكم دعاء ختم القرآن بهذه الصورة الموجودة حاليا وهو الدعاء قبل الركوع، فما قول سماحتكم في ذلك؟ لا على الرواسة، سواء دعا قبل الركوع عندما يختم القرآن أو دعا بعد الركوع، المقصود أن الدعاء مستحب بعد الختم القرآن، فعله السلف وهم من شكر الله على هذه النعمة ويرجى فيه القبول، والأفضل هو كون الدعاء بعد القرآن بعدما يفرغ من القرآن يدعو، هذا هو الأفضل، أما بعد الركوع يكون القنوت في الوتر. وسؤال سماحة الوالد تكرر كثيرا وهو أن كثيرا من الناس ربما أفطر في رمضانات عديدة عدة أيام لا يعلم عددها، فتكرر سؤالهم في ذلك ما حكم هذا العمل وكيف يقضونه؟ على من شك يتحرى، إذا شك في الأيام يتحرى ويعمل بالأحوال، إذا شك في ثلاثة وأربعة يجعلها أربعة، شك في أربعة أيام وخمسة يجعلها خمسة، يحتاط لدينه. يقول ما مقدار الإطعام عن كل يوم لمن كان عليه قضاء وإطعام، وهل يجوز إخراجه نقدا وكم مقداره نقدا؟ الواجب إخراجه طعاما ولو جمعه وأعطاه الفقير يكفي، إذا كان عليه رمضان كامل أخره يخرج الطعام لمسكين ولو مسكين واحد 15 صاعا الشهر يعطيها فقير أو بيت فقير فيه ثلاثة أربعة لا بأس، يجمع جميع يعطيها البيت الفقير أو الشخص الفقير ولو جمعها جميعا 15 صاع، مثلا عليه الشهر وأخره ما صامه إلا بعد رمضان آخر، فعليه قضاء وعليه إطعام 15 صاعا كل يوم نص صاع إذا أخره بغير عذر شرعي سوى رمضان. وهكذا لو كان كبير السن عاجز ما يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم نص صاع، إذا جمعها جميع 15 صاع وعطاها فقير في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر فلا بأس، إذا جمعها جميع وعطاها فقيرا واحدا أو أعطاها أهل بيت فقراء. وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يقول الصائم عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، مع أن هذا شائع عند العامة؟ السنة الدعاء، يدعو عند الفطر، الصائم له دعوة مستجابة أو حد اللهم لك صمت فلا بأس به. الحديث ضعيف لكن كلام صحيح. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط. كلام معنى صحي، اللهم لك صمت وعلي ذات ربي تقبل مني إنك أنت السميع، اللهم يا واسع المغفر لي، اللهم تقبل مني، اللهم أجني من النار، اللهم ادخلني الجنة، وما أشبه ذلك الدعوة. يدعو ما يسر الله له عند الإفطار وفي نهار الصيام وفي ليل الصيام، يجتهد في الدعاء ليلا ونهارا ولو كان الدعاء مهم منقول ولو ما جاء به الحديث، فالدعاء دعاء الصائم مشروع ويرجى قبوله عند فطره وفي حال صيامه وفي ليله، هو على خير يدعو ما يسر الله له، ولا يشترط أن يكون الدعاء منقولا. الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، فإذا دعا بدعاء مباح طيب ولو كان مهم منقول. اللهم أصلح قلبي، اللهم أنجني من النار، اللهم تقبل صيامي، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم يسر أمري، إلى غير هذا من الدعوات الطيبة كله طيب. يقول ما حكم صوم من لا يصلي؟ من لا يصلي كافر، تبطل أعماله، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية والسلام. اللي ما يصلي كافر وأعماله باطلة حتى يتوب إلى الله. يقول ما رأي فضيلتكم بشد الرحال إلى مدينة غير التي أسكنها للصلاة مع إمام هناك صلاة التراويح؟ ما في بأس، شد الرحال لأجل الصلاة مع إنسان أو عيادة مريض أو زيارة في الله محبة في الله لا بأس، إن من أمنه عنه شدها لجل بقعة، لجل مسجد من المساجد يصلي في غير الثلاثة أو بقعة يعظمها، هذا ينهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا في ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لا يشد الرحال مسجد آخر غير الثلاثة أو بقعة. أما شد الرحال لزيارة أخي في الله أو مؤيات مريض أو للتجارة فلا بأس به. يقول السؤال رجل تسحر قبل صلاة الفجر بساعة وكان على جنابة ونام ولم يقم لصلاة الفجر حين قام من النوم الساعة 8 صباحا، فما حكم صومه؟ غسل الجنابة يجوز بعد الصبح، النبي كان يأتي أهله ثم يغتسل بعد الصبح لا حرج في ذلك، جامع في الليل ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسل ثم اغتسل لا حرج، لكن هنا ينام إلى طلوع الشمس هذا يجوز، لا يؤخر صلاة الفجر، بل يجب أن يصليها في الوقت مع المسلمين، يجب أن يغتسل في الوقت ويصلي مع الناس صلاة الفجر. وهكذا المرأة يجب أن تغتسل في الوقت وأن تصلي الفجر في وقتها قبل الشمس، والتعمد ويتعمد تأخيرها إلى الساعة 8 إلى عمله هذا كفر ضلال أعوذ بالله إذا تعمد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يصلي الصلاة في وقتها، وإذا كان الرجل يجب أن يصليها مع الجماعة في المسجد ولا يجب تأخيرها لا الفجر ولا غيرها، نسأل الله السلامة. في أحد أحياء مدينة الرياض في شهر رمضان الكريم كان الجو غائما، وأذن المؤذن قبل حلول وقت المغرب بحوالي ربع ساعة بلا قصد، وأفطر كل من سمع الأذان، فهل عليهم قضاء؟ نعم، الذي ينبغي يقضوا، يعني جمهور العلم أن عليهم قضاء لجهلهم، عليهم أن يقضوا هذا اليوم، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم. كما لو أكل الصبح يظن أنه ليل ثم تبين أنه أكل في النهار يقضي ذلك اليوم، وكما لو أفطر الناس يوم الثلاثين من شعبان ثم قامت البينة الضحى والظهر أنه من رمضان يمسكون وعليهم القضاء. سماحة والدنا، نأمل منكم الحديث عن فضل الصدقة في هذا الشهر ومساعدة الفقراء والمحتاجين وبيان الفضل المترتب على ذلك. الصدقة في هذا الشهر مضاعفة، في أجر عظيم، فالسنة المؤمن والمؤمنة الصدقة في هذا الشهر والإكثار منها ولو بالقليل، اتقوا النار وبشق تمرة. يروى عنه عليه السلام أنه قال أفضل الصدقة صدقته في رمضان، فالمقصود أن الصدقة في هذا الشهر مضاعفة، فينبغي المؤمن والمؤمنة الإكثار منها في هذا الشهر الكريم لمواساة الفقراء والمحاويج، سواء كانت من الزكاة أو غيرها، فالزكاة واجبة، وإن عجلها إذا كانت إنما تحل بعد رمضان وعجلها في رمضان فلا بأس، وصيغة التطوع كونه ينفق من ماله غير الزكاة يرجو ما عند الله، يشرع لها الإكثار من الصدقة في هذا الشهر الكريم لأنها مضاعفة ولحاجة الفقراء إليها. يقول السائل: شخص أفطر في نهار رمضان بغير عذر وهو يعلم الحكم في ذلك وما جاء فيه من الوعيد، فما توجيهكم لذلك؟ وهل يجوز للصائم أن يبلع ريقه أثناء التسوق؟ عليه التوبة إلى الله، إذا أفطر بغير عذر عليه التوبة إلى الله، وإذا علم به ولاة الأمور يستحق أن يعزر، إذا علمت به الهيئة أو غيرها من ولاة الأمور أفطر عمدا يستحق أن يعزر يؤدب بما يردعه أمثال عن ذلك، وعليه القضاء والتوبة. أما بلع الريق فلا بأس به، لا يضر الصائم بلع ريقه، لكن إذا جاءت النخامة في الفم لا يبلعها، يلفظها، لأن كلمة العلم يراها تفطر، فإذا وصلت إلى الفم وجب عليه يلفظها ولا يبلعها. وأما بلع الريق فلا بأس به، لكن إذا كان فيه أجزاء من السواك وغيره يلفظ أجزاء السواك لا يبتلعها. يقول السائل: ما التوقيت الذي يفطر فيه الصائم إذا أقلعت به الطائرة قبل المغرب بساعة ونصف ساعة من الرياض إلى القاهرة مثلا؟ إذا أقلعت به قبل الغروب لا يزال صائم حتى تغرب الشمس، تغرب الشمس عليه في الطائرة، أو ينزل في بلد قد غابت فيها الشمس يفطر. أما إذا أفطر في البلد غابت الشمس في البلد وأفطر ثم ركب الطائرة وارتفعت به ورأى الشمس ما يضره، أتم صومه ولا يضره. يقول: أعمل في المملكة وأصوم شهر رمضان، وعندما سافرت إلى بلدي كان الصيام يوما زائد عن المملكة، أصبح الصيام 31 يوم، هل أصوم أم أفطر اليوم الذي في بلدي؟ صم معه وأفطر معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، فإذا جئت بلدك تصوم معهم بقية الشهر ولو زاد يوم، فإن كان نقص لا بد من التكميل، لا ينقص الشهر عن 29. فإذا كان صومك جئتهم أفطروا قبل البلد صمت فيه فعليك أن تكمل 29، لأن الشهر لا ينقص عن 29. أما لو جئتهم وصاموا زيادة لأنهم تأخروا عن البلد التي صمت فيها تأخروا فأكمل معهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما الحكم في من يأكل ويشرب أثناء الأذان لصلاة الفجر؟ ينبغي الأولى له يحتاط ويبتعد عن الشبهة، فإذا أكل أو شرب وهو يؤذن فلا يضره إذا كان لا يعلم طلوع الفجر، لأن المؤذن يؤذن على التقويم وعلى الاحتياط وليس على العلم بطلوع الفجر، فإذا أكل وهو يؤذن رقمة أو لقمة أو شرب فلا يضره ذلك، لكن الأحوط له في ذلك أن يتقدم وأن ينتهي قبل الأذان حتى يحتاط ويصوم. يقول السائل: ما حكم التنقل في المساجد صلاة التراويح من إمام إلى آخر؟ الأولى المؤمن إذا تيسر بقربه إمام مناسب أن يصلي معه، أما إذا دعت الحاجة إلى يتنقل ولا يضر ذلك مسجده، مسجده قائم ولا يضره تنقله، فلا حرج في ذلك، إذا ذهب إلى مسجد يرتاح إلى قراءة إمامه ويخشع فيها ويستفيد من ذلك لا لمجرد التلاعب لا بأس، لكن لمصلحة شرعية. نعم. يقول: إذا جمع بين المغرب والعشاء في رمضان فكيف تكون حال صلاة التراويح؟ يصليها بعد العشاء، صار وقتان وقتا واحدا، إذا جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم صلى الوتر وصلى التراويح إن كان في رمضان، دخل وقت العبادة الليل كله، عن صلاة التراويح وراتبة العشاء صليها، سنة المغرب صليها بعد العشاء وسنة العشاء، وإذا أوتر لا بأس لأنه حينئذ صلى العشاء، والوتر والتهجد يكون بعد العشاء وقد فعلها من مسوغ شرعي. يقول السائل: هل خروج الدم يفطر الصائم؟ خروج الدم كان بغير قصد ولا يفطر الصائم، ما إذا تعمد خروج الدم بالحجامة أو التبرع بشيء كثير فليقضي، أما الشيء اليسير فعن كالرعاف واللي بغير اختياره، وكالدم اليسير يخرج من غير اختياره أو دعات الحاجة إليه في يسير ما يشبه الحجامة، فالأمر فيه سهل إن شاء الله. يقول السائل: ما هو أقل الاعتكاف وأكثره؟ ليس له حد محدود، الاعتكاف ليس له حد محدود، يوم أو ليلة أو أقل أو ساعة، ما فيه، الرسول ما حدد في شيء والله ما حدد في شيء، فإذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو يوم أو يومين فلا بأس، ليس له حد محدود، إنما هو الإقامة في المسجد للتقرب إلى الله والعبادة سبحانه وقراءة القرآن وغير هذا من أنواع العبادة، فليس له حد محدود، وليس من شرطه الصوم على الصحيح، بل يجب أن يعتكف وإن كان غير صائم كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنه، ليس له حد محدود. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: في الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره، هل ذلك خاص بالفقراء أم يعم الأغنياء وغيرهم؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، ما خص به الفقراء، تفطر الصوام قربة إلى الله وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الفقراء أحوج إلى ذلك، الفقراء في حاجة إلى هذا، وإذا فطر إخوانه من أقاربه ومن جيرانه وغير الأغنياء فهذا فيه فضل كبير وفيه تعاون وفيه إحسان الجار والأقارب وصلة رحم، فيه مصالح كثيرة، فالحديث عام يعم الغني والفقير والقريب وغير القريب. هل يؤمر تارك الصلاة بالصيام؟ وإذا صام فهل له من صيامه حظ؟ تارك الصلاة كافر، والكافر لا صوم له، وإن كان يؤخذ بذلك يوم القيامة ويعذب على ذلك، فإن الكفار مخاطبون من الشريعة من جهة العقاب عليها، ولكنها لا يطلب منه في الدنيا إلا إذا دخله الإسلام، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أمره يأمره أولا بتوحيد، يدعو إلى توحيد الله ثم الصلاة ثم الزكاة، فالكافر إنما يؤمر أولا بالشهادتين، فإذا أسلم يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام وغيره، فالذي يترك الصلاة قد أتى مكفرا ناقضا من نواقض الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، فليس له صوم ولا غيره حتى يتوب إلى الله وينيب إليه ويجدد إسلامه بجميع ما وجب عليه. نعم. يقول السائل: بعض الأئمة في القنوت يطيل ويتكلف، فما توجيه سماحتكم لذلك؟ الأفضل الاختصار وعدم الإطالة، الأفضل عدم التطويل وعدم أشق على الناس، يدعو بمهمات الدعاء ولا يطول ولا يشق على الناس، هذا هو الأفضل، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل دعاء القنوت في الوتر بعد التراويح مستحب من أول الشهر أم في العشر الأواخر، لأن البعض لا يفعله؟ مستحب دائما، القنوت مستحب الوتر في رمضان وفي غيره. إذا بلغت المرأة بالحيض وذلك في جزء من شهر رمضان، هل يلزمها قضاء ما فاتها من ذلك الجزء؟ وإذا كان لا يلزمها فهل يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض؟ إذا وجدت الحيض بلغت، إذا كان ما وجد شيء من البلوغ من أسباب البلوغ للحيض، يعني ما كملت 15 سنة ولا أنبتت الشعر الحسنة حول قبل ولا رأت المني بشهوة، وإنما جاء الحيض فقط وهي 10 سنين أو 11 سنة وما أشبه ذلك، فهي تبلغ بالحيض كما سمعتم في المحاضرة، وعليها أن تصوم من حين بلغت، فإذا جاء الحيض في آخر شعبان عليها أن تصوم الشهر كله، وإذا جاء في أثناء الشهر وما صامت أوله تصوم بعد الحيض، إذا طهرت في أثناء رمضان تصوم ما بقي وتقضي الأيام التي هي أيام الحيض لأنها بلغت. يقول السائل: هل الصائم يفطر مع أول الأذان أم ينتظر حتى نهاية الأذان؟ إذا أذن جاز الفطر، إلا أن يعلم أن المؤذن وطان، مثل إنسان في الصحراء سمع الأذان وشوف الشمس لا يفطر حتى تغيب الشمس. أما إذا كان في بلد فإذا أذن المؤذن الحمد لله دخل وقت الفطر من حين سمع الأذان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر. والحديث يقول الله جل وعلا: أحب عبادي إلي أجلهم فطرا. يقول السائل: هناك بعض النساء يستخدمن حبوب لإيقاف الدورة خلال شهر رمضان حتى تتمكن من صيام رمضان مع الناس، فما هو توجيه سماحتكم لذلك؟ لا لا فيها بأس، إذا لم يضرها ذلك إذا لم يضرها لا لا حرج في ذلك. يقول السائل: تساهل كثير بذهاب أهله إلى مكة في رمضان ويتركهم في الزحام بين الرجال ويتجولون في الأسواق مما يحدث الفتنة والفساد، ولقد شاهدنا ما لا يليق من بعض المسلمين هداهم الله، فهل من نصيحة من سماحتكم؟ الواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحذر تفرج بين الرجال أو السهور أو إظهار شيء من زينتها، هذا خطأ عظيم. حديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم زياد يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسرة بخت لا يدخلن الجنة ولا يدخلن ريحة. الأمر عظيم، والواجب على المرأة الحذر في رمضان وفي غيره، الواجب عليها التستر والحذر من التبرج بين الرجال أو إظهار شيء من الزينة أو الخلوة بالرجل الأجنبي، كل هذا محرم. ويجب على الرجال أن يقوموا عليه، على رجاء زوجها وعلى إخوتها وعلى أبيها، عليهم أن يمنعوها مما حرم الله ويرشدوها إلى الخير وعلى وجوب وإلى وجوب التعفف والحذر من أسباب الفتنة وأسباب الشر، لا في مكان ولا في غيرها. يقول السائل: ما هو الضابط لطول الصلاة وقصرها في صلاة التراويح والقيام؟ الشيء الذي لا يشق على الناس ولا يضرهم، الإمام يجتهد ويتحرى الشيء ما يشق عليه في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده، يتحراه ويجتهد والله يوفقه إذا اجتهد. يقول السائل: إذا كان الشخص عنده مرض الربو وهو ضيق التنفس، وقد يستعمل البخاخ وقد يستعمل إبرا للربو، وتلك الإبر يضاف عليها بعض المغذيات، فما حكم استعمالها؟ الإبر المغذية تفطر الصائم، لا لا لا ليس له استعمالها إلا إذا كان مريض له الفطر، فله الفطر والحمد لله يقضي. أما إذا كان يستطيع الصوم فإن الإبر المغذية تفطر، أما البخاخ الذي مجرد هواء يضطر إليه فلا حرج فيه إن شاء الله. يقول: كيف يكون الإطعام؟ هل يكون جماعيا أم مفرقا؟ الإطعام هذا في التفصيل، كان إطعام عن كفارة اليمين وعن الجماع في رمضان وعن الظهار فمفرق، في الجماع وفي رمضان وفي الظهار يفرق بين 60 مسكين، وفي كفارة اليمين 10 مساكين لا بد من العشرة، كل واحد له نصف الصاع كيلو ونص تقريبا، وفي الظهار وفي الوطي في رمضان 60 مسكين 30 صاع، إذا عجز عن العتر والصيام يطعم 60 مسكينا في جماعة في رمضان وفي الظهار. وأما الصدقة تطوع أمرها واسع، يعطي واحد أو أكثر، صدقة التطوع إن شاء أعطى واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل، ما فيها تحديد الحمد لله. وهذا يقول: إذا توفى شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها، هل لزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟ إذا توفي عليه صيام في التفصيل، كان مات في مرضه بعد رمضان ولم يشفى ومات في مرضه فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه قضاء، معذور، لأن الله قال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا مات في سفره أو مات في مرضه فلا شيء عليه ولا يقضى عن شيء ولا يطعم عنه. أما إذا شفي وتساهل ثم مات بعد شفائه من مدة يستطيع فيها القضاء أو بعد قدوم من السفر مدة، هذا يقضى عنه، يقضى عن أولياءه وأقاربه، هذا هو الأفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لقريبه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرات، قال له السائلون: يا رسول الله، هذا يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر،

يريد الذهاب إلى جدة والبقاء فيها يومين، ثم بعد ذلك يذهب لمكة لأداء العمرة، علما بأن هذا الرجل قد نوى العمرة من الرياض وسوف يسافر بالطائرة، ماذا يفعل؟ إذا نوى العمرة من الرياض يحرم من الميقات ويبقى في جدة وهو محرم لقضاء حاجته، أو يبدأ بالعمرة وينتهي منها ثم يرجع إلى جدة، ما يتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإن جاوز إلى جدة غير محرم لزم أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، وإن أحب يذهب الجدة يقضي حاجته ثم يرجع إلى الميقات فلا بأس. المقصود لا بد من الميقات إذا كان أراد العمرة من بلده، لا بد أن يحرم من الميقات ويذهب إلى جدة محرما ويقضي حاجته ثم يذهب إلى العمرة، أو يبدأ بالعمرة. فإن أحب يذهب إلى جدة غير محرم ويقضي حاجاته ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه فلا بأس. سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، فإني أحبك في الله وأتمنى أن تدعو لي في هذا اليوم. سماحة الشيخ، مناسبة شهر رمضان وقربه، أتمنى منكم كلمة لإخواننا في الله الذين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان والذين لا يصلون أبدا، وجزاكم الله خيرا. أحبك الله لي أحبك تعالى، نسأل الله لنا التوفيق والهداية ونوصل الجميع بتقوى الله، وأن يصلوا في جميع الزمان هم في رمضان فقط، الصلاة واجبة في جميع الأيام والليالي، فالواجب على جميع المكلفين أداء الصلاة في أوقاتها كل يوم في رمضان وفي غيره، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف، وأن يتقوا الله ويراقبوه، والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا فخلف المادين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني خسارة وهلاكا ودمارا، ويقول جل وعلا فويل المصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويقول جل وعلا واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على أولى الصلاة الخمس، فليحافظ على أولى الصلاة حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المدخل في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولا تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي ضلالة الله كفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يعني في عهد النصر يؤتى بيهادى من الرجلين يعذل له حتى يقام في الصف من حرصهم على الجماعة، فالتخلف عن الجماعة من علامات النفاق، نسأل الله العافية. شخص لديه كفارة صيام شهرين متتاليين وأقبل عليه رمضان، هل صيام رمضان ضمن الكفارة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، رمضان يصبح الكفارة، رمضان فريضة مستقلة، شهران غير رمضان، أما قبله ولا بعده، أما رمضان عبادة مستقلة فريضة على المسلمين الرجال والنساء من المكلفين. يقول السائل عنده والدته كانت تستخدم الإبر في أيام رمضان، وكان هو الذي يعطيها هذه الأبر بيده، فهل هذا يعود على عليه أو على والدته بالإثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان إبر لتسكين الآلام، إبر وريد وإبر العضل للتسكين ما يضر، أما كان إبر تغذية هذا ما يخلها الصائم، أما إذا كان إبر لتسكين الآلام أو ما أشبه ذلك من إبر الوريد والعضل فلا بأس للحاجة ولا تضر، ما تسمى أكل ما تصير بحكم الأكل. سأل امرأة انقطع دمها قبل السحور فنوت الصوم وأمسكت ولم تغتسل إلا قبيل الظهر تأكيدا لانقطاع الدم، فما حكم صومها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا رأت الطهرة آخر الليل وصامت فلا بأس ولو أخرت الغسل، لكن لا يجوز تأخير الغسل، يجب عليها أن تغتسل قبل الشمس حتى تصلي الفجر في وقتها، أما إذا كانت مترددة في الطهرة صومها ما هو صحيح، ما هو صوم جازم، لكن إذا جزمت بالطهرة آخر الليل ولم أجزمت بالصوم صح صوم، فإن رأت دما أفطرت. المساويك يا شيخ تجي حارة وفيها طعم، هل امتناع هذا لا يتعمد بلعها ولا يضر؟ لا يتعمد بلعها، أما إذا راحت في ريقه بغير تعمد ما يضر، لكن لا يتعمد يقصد طعم بلع الطعام. الأفضل في صيام الست بعد العيد أحسن، أفضل المبادرة. إذا بادر بها أفضل، وإن أخرها في آخر الشهر فلا بأس. العيد حدها يوم أو يومين؟ يوم واحد العيد. يوم واحد. نعم. ممكن يصوم يوم الثاني؟ نعم. والله عنك المريض الآن إذا كان يطعم عنه كل يوم ثم مات في وسط رمضان، هل انقطع سم؟ انقطعت ينتهي بموته. نعم ينتهي بموته. أحسن الله عنك. إذا أراد يعني رجل أن يصوم ستة من شوال بعد رمضان فهل يقضي رمضان صوم رمضان ولا؟ القضاء أول. القضاء أول يعني قبل الستة. ثم أتبعه، ما يصير يتبع إلا إذا صامه. يصوم رمضان أول ثم يتبعه. المريض الذي لا يرجى برؤه عفى الله عنك، هل يجمع 30 مسكين ويطعم ويكفي بيوم واحد أو إذا يجمعهم يوم واحد كفى. وكذلك الكفارة عفى الله عنك. كذلك. إذا عشى 60 مسكين أو غداهم كفى. ولو هو يوم واحد. المسافر إذا عزم على السفر هل يفطر من وهو مازال؟ لا أفطر على أحوط بعد الخروج. جاء من حديث أنس ما يدل على جواز عند الخروج، ولكن هنا يتأخر حتى يخرج أحوط كالصلاة. أحسن الله إليك. الحامل والمرضع عليهما القضاء مع الكفارة؟ الصواب من القضاء من الكفارة، الصواب قضاء من المسافر مثل المريض لأنهما كالمريض. أحسن الله إليك. تقديم الكفارة. نعم. مثل إذا قدم كفارة رمضان في شعبان ما يضر، قدمها ما يضر. مسارع الخير مثل لو قدم الزكاة. من قال أنه مثل من قدم الصوم يعني من؟ لا لا ما يضر ما يضر قدم، لأن مقصود تحلة هذا الشيء الذي عليه. يقول السائل سمحت الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من كل مكروه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطلب من سماحتكم إجابتي على ثلاثة أسئلة. سمحت الوالد، من يقول أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الإمساك إذا طهرتا في أثناء النهار إلا النهار في حقهما غير محترم، لأن النهار في حقهما غير محترم، إذ أنه يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، وكذلك المسافر إذا وصل إلى بلده، وكذلك المريض إذا بري من المرض. الصواب أنهم يصومون بقية النهار لأن العذر الغزال، والمسألة خلافة بين أهل العلم، لكن قول من قال بأنه يلزمهم الصوم أظهر، كما لو ثبت الشهر في أثناء النهار يوم الثلاثة من شعبان لزم الناس الإمساك ويقضون ذلك اليوم. فهكذا الحائض والنفساء والمسافر والمريض، إذا طارت الحائض أو النفساء ضحا أو ظهرا أمسكتا، والمسافر قدمه مفطر أمسك، والمريض عافاه الله أمسك ويقضي ذلك اليوم عملا بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ويا امرتكم بانفاتكم ما استطعتم، وهؤلاء استطاعوا. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني والمقصود احترمنا، ولهذا اجمع العلماء على انهم يمسكون لو قامت البينه الظهر امسكوا يوم الثلاثه من شعبان، لو قامت البينه الظهر على انهم يوم من رمضان امسكوا وقضوا. جزاكم الله خيرا. صلى عملك. بالنسبه ليتساهل عند الامساك يسمع المؤذن وياكل ويقول باقي المساجد الثانيه لم تنتهي من الأذى. لا والله إنه يتبع لنا إلا إذا دعت حاجة لقمة في يده أو شراب في يده، ولا فلينبغي له يحتاط، ولا قد بعض الناس يبكر وبعض الناس يصيف، لكن المؤمن يحتاط في هذا. إذا جاء المؤذن إذا هو قد انتهى من سحوره يبتعد عن الشبهة. الرسول يقول دع ما يريبك إلا ما يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينا وعرضه، من الحكم ولا طبع طلوع الفجر، لكن ما كل أحد يعرف طلوع الفجر. الله إليك يا شيخ. من شرب الماء في وقت السحر هل ينال بركة السحور؟ إذا ما تيسر له هذا، إذا ما تيسر له الماء الحمد لله. بعض الناس الله إليك يا شيخ اتقوا الله ما استطعت يأذن خلاص ما عاد أحسن له توقف يعني. أحسن له أنه يسحر قبل الأذان حتى إذا جاء الأذان قد خلاص وانتهى، هذا أحبط له. كثير من الناس عفى الله عنك الآن يتعشون بعد التراويح ثم يلقدون ما قبل الأذان بخمس دقائق يشرب الماء بنية السحور، فهل يصدق عليه؟ لا فات فضل هذا الشيء عفى الله عنك. فات فضل السحور أو فات فضل السحور في آخر الليل، يعني الماء هذا ما يكفي السحور آخر الليل. للسفر حد أحسن الله إليك، للسفر حد محدود بالكيلو. نعم. للسفر حد أحسن الله عملك. يوم وليلة النوطية 80 كيلو تقريبا. لكن ها 80 كيلو تقريبا أقل منها؟ لا عن بلدك أقل منها ما نفطر. إذا كان أقل منها قليل سهل كيلوين ثلاث. طيب الإطعام على لأن سفر تحديدي تقريبي. طيب الإطعام أحسن الله إليك، نعطيه يا ناشف ولا نكلهم إطعام مسكين؟ كله طيب، إن أكلته فلا بأس، وإن أطعمته ناشف فلا بأس. نص صاع تعشيها وتغديها وتعطيه نصف الصاع. نغشيه ونغديه أو تعطيه أو لا يعني هذا أو هذا يعني عشاء وغدا. هذا أو لا غدا واحد يكفي ولا عشاء واحد يكفي؟ أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. سافر ووصل مكة وهو صائم وحب أن يعني يؤدي العمرة بقوة، هل يفطر؟ وهو مسافر ولا بيقي في مكة؟ وصل وصل صائما إلى مكة. سبيقي فيها. صار بيقعد من يوم في مكة. بيجلس أسبوع. لا لما قدم وهو صائم يتمم أجل. ثم إذا كان إقامته 4 أيام فأقل فلا يفطر. لا لأداء العمرة فقط، يعني يوم العمرة اليوم الذي يؤدي فيه العمرة عند وصوله هل يفطر؟ ما دام نيته يقيه مكة أسبوع أو أكثر يبقى صائما. جزاك الله خير. أما إذا كان مدته في مكة 4 أيام أو أقل فله الفطر. ولو كان في يوم سفر أحسن الله إليه، يعني ينوي أن يقيم أكثر من أسبوع ولكن في يوم سفر هل له أي يفطر؟ وإذا وصل امسك، إن أفطر فلا بأس، وهو أفضل وإن ترك فلا بأس. الاستحباب متى يكون عفى الله عنك الإفطار؟ في حال السفر المطلقة الفطر أفضل، لكن مع الشدة يتأكد الفطر، ومع الخوف والمشقة الكبيرة يجب الفطر لقول صلى الله عليه وسلم. نعم. واحد من حملي يقول اشت الشيخ في النهار حد قطرها وما حد هو يقطر في النهار عقب عملية ما يخالف. ها؟ يقرأ في النهار في العين لا بأس بها، وإذا تيسر في الليل هو أفضل أحسن. اللي مسافر في السيارة مثلا على وجه مصر كذا أو حاجة أحسن أنه هو يفطر المسافر؟ الأفضل له الفطر، يعني هو مسافر مصر مثلا، يعني إلا إذا كان يشق عليه الفطر أفضل. فطر أفضل؟ الفطر أفضل مطلقة، لكن إذا اشتد الحر يتأكد عليه الفطر ولا ينبغي له الصوم. طب عليه كفارة ولا عليه يطبق؟ ولا عليه شيء. يعني يقول ليس من البر الصوم في السفر ولا سيما إذا اشتد الأمر. يعني عندما ينزل البلد مثلا المواطن فيها يتمسك بالصيام، يعني افرض أنه نزل بالنهار الظهر أو العصر في بلده، أو أي وقت كان في بلده، في بلده يمشي يتمسك بنفس اليوم، يمسك نعم، يمسك ويقضي ويعد الأيام اللي هو إيه اللي هو فطر اللي يفطر فيها يقضيها. نعم. جزاك ومن كان مريضا وعلى سفر عدة من أيام أخر، يقوله الرب جل وعلا. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول السائل: إذا فرغنا من قول سبحانك سبحان الملك القدوس بعد الوتر فهل يشرع الاستغفار بعد ذلك أم لا؟ وهل ينكر على من يصنع ذلك في هذا الموطن خاصة؟ يدعو ويستغفر لا حرج. المقصود السنة بعد السلام من الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يمد صوته بالثالثة سبحان الملك القدوس رب الملائكة. إذا دعا بها اللهم اغفر لي يا الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة ما في بأس، لكن هذا هو المشروع، المشروع هذا بعد السلام سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة ثلاثا بعد السلام من الوتر من الركعة الأخيرة. يقول: حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل أم مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟ حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل أم مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟ الإكثار من التلاوة أفضل، الإكثار من التلاوة أفضل، لأن شهر القرآن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وإذا تحفظ فلا بأس، إذا جاء الوقت من الحفظ فلا بأس، وقت الحفظ والسنة كلها الحفظ. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا رأى شخص آخر يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، هل يجب على من رآه تنبيهه أم لا؟ نعم يجب عليه التنبيه، إذا رأى أخاه يأكل ويشرب في رمضان ينبه، لأن هذا منكر، منكر الظاهر، ينبه عليه وهو معذور إذا كان ناسي، صومه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسى وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإذا ما أطعمه الله وسامه. لكن إذا رأيته يأكل ويشرب أنكر عليه: يا فلان أنت صائم. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التحاميل الشرجية بالنسبة للصائم أو المتوضئ؟ هل يفسد الصوم أو الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. التحاميل من أسفل لا تفسد الصوم، لكن إذا تركها في الليل حسن، ولا الصواب أنها لا، التحاميل لا تفسد الصوم من أسفل. سمحت شيخ، يقول السائل: ما حكم من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع، ومن أكل ظانا أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب؟ من علم أنه أكل بعد الفجر أو قبل غروب الشمس يقضي، هذا الذي يجمه رحل العلم. سماحة الشيخ، يقول السائل: الذي يريد أن يعتكف في شهر رمضان شهرا أو 5 أيام أو غير ذلك، كيف نية الدخول في ذلك؟ الاعتكاف ما لحد محدود، لكن الأفضل العشر الأخيرة، كان النبي يعتكف العشر الأخيرة كلها عليه الصلاة والسلام، وإذا اعتكف يوم أو يومين من أوله أو من آخر فلا بأس، أنا أمر واسع والحمد لله. بالنية يجلس في المسجد، بالنية، نية الاعتكاف، نية للعبادة، للذكر والقراءة والصلاة ونحو ذلك في العشر الأخيرة أو في العشر الأول أو في غير رمضان، أنا أمر واسع، بس الاعتكاف مستحب